الله الرحمن الرحيم. ثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوجيهه على ما أفاده في محق النائب رحمة الله عليه. كان البحث السابق حول البراءة العقلية في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، فنحن وافقنا المحقق العراقي أن هناك حكم العقل لإصالة التفكير، والعقل لا يحكم بالبراءة. سيد الشهيد قال البراءة العقلية تجب. الآن البحث حول البراءة الشرعية، احنا ذكرنا في كلام السيد الشهيد ان السيد الشهيد رده مبني على نقطتين. النقطة الأولى حول المعلوم بالإجمال وهو التكليف الإلزام، المكلف عاجز من المخالفة القطعية لهذا التكليف، والموافقة القطعية كذلك غير ممكن، لذلك العلم الإجمالي غير منجز بالنسبة للطرفين، فالطرفين من حيث كونه طرفا للمعلوم بالإجمال غير منجز، لكن الاحتمال بما هو احتمال ليس بيانا، فموضوع سوف العقاب بلا بيان يتحقق. فالبراءة العقلية تنفي منجزية الاحتمال، لا الاحتمال من حيث انه طرف للمعلوم في الاجماع. فهذا الكلام المبني على نقطتين، النقطه الاولى ان المعلوم بالاجمال غير مقدور، لا الموافق القطعي ولا المخالف القطعي، ما دام غير مقدور فلا يكون منجزا بالنسبه للاطراف. وثانيا هذا العلم الاجمالي لا يكون بيانا بالنسبه للاحتمال، البيانيه لا تنتقل الى الاحتمال، الاحتمال بما هو احتمال لا بيان فيه، فلذلك الوراء العقلي سيد. لكن نحن استسلمنا في النقطه الاولى وفي النقطه الثانيه. النقطه الاولى نفس الطرفين تصير اضطراريا وقهريا، نفس الطرفين يعني الوجوب والحرمة، الوجوب والحرمة يعني شنو؟ يعني الفعل والترك اضطراريا على ثلاث نقاط أثبتنا اضطراريته. أولا المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال غير ممكن، وثانيا الموافقة القطعية غير ممكن، وثالثا تعيين واحد ترك فقط أو فعل فقط، هذا التعيين ترجيح بلا مرجح، فتصير أحد الأمرين قهريا، ترك أو الفعل. ما دام قهري العقل يحكم هنا بعدم استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الواقعي لو كان أخذ الترك وفي الواقع الوجوب، أو أخذ الفعل وفي الواقع الحرمة، فالعقل لا يحكم باستحقاق العقوبة. فلذلك هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز في أطرافه، الطرف صار قهريا، الطرفين بهذه النقاط الثلاثة الطرفين صار قهريا، فلذلك المنجزية لما ينتفى من الطرفين لكن البيانية موجودة، الاحتمال بما هو احتمال فيه بيان، ولو أن هذا البيان من حيث أن هذا الاحتمال طرف للعلم الإجمالي، لا، سيد الشهيد لاحظ مسألتي، لاحظ جانب الطرفية، الطرفية كل احتمال للعلم الإجمالي من هاي الناحية، يعني ليس بمنجزا، لكن من حيث أنه احتمال لا بيان فيه، هكذا قال، لا بيان فيه والبراءة تجري. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول الاحتمال واحد فقط، التعدد في الحيثية، من حيث أنه طرف غير منجز على أساس عدم القدرة، مو عدم القدرة على المعلوم بالإجمال، لا، عدم القدرة باضطرارية الطرفين، فعدم التجهيز من هذه الناحية ثابت، ولكن حيثية احتمال من حيث أنه احتمال ما يسبب تعدد في الاحتمال، فالتنجز من الاحتمال إذا نفي، تنجز واحد قلنا في الدرس السابق، الاحتمال ما يتعدد، فقط حيثيته يتعدد، احتمال من حيث أنه طرف للعلم الإجمالي منجزيته ينتفي، أما من حيث أنه احتمال هاي المنجزية باقية والبيانية ما موجودة، المنجزية البيانية منتفية، فهاي المنجزية من طريق الاحتمال بما هو احتمال هذا ينفى بإصالة البراءة. نحن نقول لا، هذا تعدد حيث احتمال تنجز واحد، استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة إلى شرطين، القدرة والبيان. هلا هذه القدرة انتفت، فالتنجز ينتفي، ما دام التنجز ينتفي، ومن جانب آخر هذه البيانية، بيانية العلم الإجمالي بالنسبة للاحتمال موجود ثابت، ولو تنجزه انتفى، لكن البيانية ثابت، ما دام البيانية ثابت لا يبقى موضوع، مو فقط مسألة تحصيل الحاصل كما قال المحقق العراقي، هذا وارد صحيح تحصيل الحاصل، لأن التنجز عندنا واحد، ما عندنا تنجزين، تنجز من طريق البيان وتنجز من طريق القدرة، ما عندنا تنجزين، تنجز واحد إلى شرطين، قدرة وبيان. فهذا لما ينتفي التنجز بانتفاء القدرة واضطرارية الطرفين، بعد لا يبقى مجال لنفي هذا التنجز، هي تحصيل حاصل صحيح مثل ما قال المحقق العراقي، لكن شيء آخر أنه أصلا هذا الاحتمال بما هو احتمال صحيح ليس ببيان، لكن من حيث أنه طرف إلى بيان، يعني ما يتعدد الاحتمال بالحيثية، ما يتعدد، هذا إشكالنا على السيد الشهيد، بقطع النظر عن مسألة تحصيل الحاصل أنه التنجز واحد، إذا هذا التنجز الواحد ينتفى بعدم القدرة وإصرارية الطرفين، بعد ما يبقى مجال لنفي هذا التنجز، لا لا لا، مو مسألة حق الطاعة، الباحث حول مسلك قبح العقاب بلا بيان، البحث حول هاي النقطة على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الاحتمال ليس بيانا، فلذلك قبح العقاب بلا بيان موضوع يتحقق، نحن نقول الموضوع ما يتحقق، ليش؟ لأن الحيثية لا يعدد الاحتمال، احتمال واحد، لكن مرة ننظر إلى أنه طرف للعلم الإجمالي، ومرة ننظر إلى أنه هو هاي الحيثية يوجب تعدد الاحتمال؟ ما يوجب، إذا ما يوجب تعدد الاحتمال، فاحتمال إلى البيان، ما دام إلى بيان، فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا ما يتحقق، هذا الإشكال الأول. وثانيا التنجز مشروط بشرطين، بشرط واحد إذا انتفى، فهل نحتاج إلى نفيه مرة ثانية بسبب الشرط الثاني وهو عدم البيانية؟ التنجز كذلك ما يتعدد، حتى نقول التنجز من حيث عدم القدرة منتفي، لكن من حيث البيان نحتمل، وهذا الاحتمال من منفي بشنو؟ بقبح العقاب. لا لا الاحتمال قلنا احتمال بما هو احتمال، هذا هذه الحيثية لا يوجب تعدد الاحتمال، احتمال من حيث انه طرف للعلم الاجمالي فيها بيان. لا المنجزية شيء والبيان شيء اخر. بيان البيانية ما انتفى، انت في البيانية لكن ما البيانية ثابت، فقط المنجزية تسقط. ينتفي المنجزية. بعد ما يبقى احتمال المنجزية بنفس الاحتمال بما هو احتمال، حتى نحن نحتاج الى قاعدة قطع العقاب بالأبيض. يبقى البيان. والاحتمال من حيث انه طرف الى بيان، ما دام من هذا الحيث الى بيان بعد الموضوع ما يتحقق، موضوع قبح قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا اولا. وثانيا بعد المنجزية لما تنتفي بشرط، شرط واحد انتفى وهو القدرة، انتفى بعد ما يبقى احتمال المنجزية بسبب عدم البيان حتى ننفيها، البيانية موجودة. فأولا مع وجود البيانية موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا أساس له، وثانيا مع نفي المنجزية بعد ما يبقى شيء حتى نحن ننفي التنجز. إجراء قاعدة البراءة كما قال المحقق العراقي تحسين المحاصر. لذلك نحن هذا التعدد الحيثي اللي ذكره السيد الشهيد، الاحتمال من حيث هو احتمال تجري البراءة، الاحتمال من حيث أنه طرف للعلم الإجمالي ليس منجزا، هذا التعدد احنا ما نتعقلها. لذلك الحق مع المحقق العراقي في جريان في عدم جريان البراءة العقلية، فالعقل يحكم بإطالة التخيير. ما دام التخيير قهري العقل لا يدين على أساس هذا التخيير، العقل لا يدين ولا يوجب استحقاق العقوبة مع هذا التخيير للمخالفة للحكم الواقع. أما نأتي إلى البراءة الشرعية، البراءة الشرعية المحقق النائم قال البراءة الشرعية لا تجري، ولسان أدلة في البراءة الشرعية لسانين، اللسان الأول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا اللسان لا يجري في دوران الأمر بين المحظورين. لماذا؟ لأن في الدوران الأمر بين المحظورين عندنا قطع بالتكليف الإلزامي، هاي معلوم بالإجماع. التكليف الإلزامي في المورد يقيني مع العلم، التكليف الإلزامي في هذه الواقع لا يحكم بالحلية. الحلية ظاهرية عندما يكون هناك احتمال الحلية في الواقع، في مثل صلاة الجمعة احتمال الحلية في الواقع موجود؟ لا، لأن حكم صلاة الجمعة مردد بين الوجوب والحرم، فهل هناك احتمال الحلية الواقعية حتى تأتي الحلية الظاهرية؟ الحلية الظاهرية موردها إذا كان هناك حلية واقعية محتملة في الحدث، وهنا في هذا الحدث وهو صلاة الجمعة لا احتمال للحلية، بل إما الحرمة وإما الوجوب. فهذا اللسان بهذا السبب أنه هذا اللسان يثبت الحلية الظاهرية في مورد يحتمل الحلية الواقعية، هذا المورد دوران الأمر بين المحظورين لا احتمال الحلية الواقعية، فلذلك هذا خارج عن دليل كل شيء. أما اللسان الثاني رفع ما لا يعلمون، هذا الرفع كما قرأتم الحروف الماضية رفع ظاهري وليس رفعا وطني، يعني الحكم المشكوك في الظاهر مرفوع، في الظاهر مرفوع يعني جنون، يعني وجوب الاحتياطي بالنسبة للحكم الواقعي مرفوع، ورفع في الحقيقة رفع لوجوب الاحتياط بالنسبة للحكم الواقعي المحتمل. فهنا ما دام الرفع ظاهري يعني رفع في الحقيقة لوجوب الاحتياط، فالرفع في مقابل الوضع لابد أن يكون هذا الشيء المرفوع يمكن وضعه حتى يرفع. الرفع رفع ظاهري، فالوضع وضع ظاهري يعني وضع وجوب الاحتياط، جعل وجوب الاحتياط ممكن في دوران الأمر بين المحظورين حتى هذا وجوب الاحتياط يرفع. وضع وجوب الاحتياط غير ممكن، فلذلك الرفع غير ممكن. فهذا اللسان رفع ما لا يعلمون، بما أن الرفع رفع ظاهري وفي الحقيقة رفع لوجوب الاحتياط بالنسبة للحكم الواقعي، فالرفع في مقابل الوضع، فوضع وجوب الاحتياط غير ممكن، فالرفع كذلك غير ممكن. هذا بيان الشيخ النائمي في أن البراءة الشرعية بلسانيها، لسان الحلية ولسان الرفع، هذان اللسانان لا يجريان في دوران الأمر بين المحمرين. لكن الثاني شيء يستشكل على الكلام الأول للشيخ النائم، كل شيء لك حلال. السيد الشهيد يقول رد، لكن نحن شوي نوضح أكثر، نجيب بعض الاحتمالات اللي ما تعرض لها السيد الشهيد. ما مقصود الشيخ النائم يقول كل شيء لك حلال؟ الحلية الظاهرية في مورد تكون هناك احتمال الحلية الواقعية، ما معنى هذا الكلام؟ في احتمال، الاحتمال الأول أن الحلية الظاهرية موضوعه الشك في الحلية الواقعية، هذا هو الموضوع للحلية الظاهرية. كل شيء مشكوك الحلية في الواقع حلال في الظاهر. الحلية الظاهرية موضوعه الشك في الحلية الواقعية، هذا الموضوع مو متحقق في مورد دوران الأمر بين المحظورين، لأن الحلية الواقعية لا يحتمل، بل إما الوجوب وإما الحرم. إذا كان هذا هو مقصود الشيخ النائم من هذا الكلام، فطبعا نحن نقول الشك في الحكم الواقع في مقام الرواية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، معلوم أنه الشك في الحرمة الواقع، من تتمة الرواية حتى تعلم أنه حرام بعينيك، هذه الغاية تثبت أن كل شيء مشكوك الحرمة، الحرمة الواقعية، الحكم الواقعي بالحرمة مشكوك، هذا هو الموضوع. ما دام الشك بالحرمة الواقعية هو الموضوع للحلية الظاهرية، سواء كان في مقابل هذه الحرمة احتمال الحلية أو احتمال الوجوب، فلذلك الموضوع يتحقق. نحن هنا نشك في الحرمة ولو في مقابل الحرمة جنوب الوجوب، المهم الشك في الحرمة الواقعية يحكم بالحلية الظاهرية. هنا الشك بالحرمة الواقعية موجودة، ولو في مقابل هذا الشك، شك في الحرمة شك في الوجوب، هذا مو مهم، سواء كان في مقابل الشك في الحرمة الحلية أو الشك في الوجوب، المهم الشك في الحرمة الواقعية. الحكم الواقعي اللي هي الحرمة مشكوكة الأصل. هذا هو الموضوع. هذا لو كان مقصود المحقق النائي من هذا الكلام أن الكلية الظاهرية في مورد تكون هناك احتمال الكلية الواقعية، نقول لا، الكلية الظاهرية موضوعها الشكل في الفرمة الواقعية. ما دام الشكل في الفرمة الواقعية أعمل من يكون في مقابل هذه الفرمة المشكوكة الكلية المشكوكة أو وجوب مشكوك. هذا الرد على هذا الفرض. فرض آخر ما ذكره السيد الشريف لكن نذكر من عندي، مقصود المحقق النائم من المفهوم الحلية الظاهرية في موضع تكون هناك حلية واقعية محتملة على موضع مسألة دوران الأمر بين المأمورين، مقصوده أنه هناك تناسب بين الحلية الظاهرية وبين التكليف الإجرامي. مرة من المرات في الدروس الثالثة ما ذكرت سيد الكل رحمه الله عليه أن الشرط الحكم الظاهري أن يكون احتمال المطابقة للواقع يكون موجود فيه، من هاي الاحتمال موجود الحلية الظاهرية احتمال مطابقة للواقع في هذه المسألة تأكيد، لا، لأن التكليف الإلزامي مردد بين الوجود والفرض، فيتنافى الحلية الظاهرية مع التكليف الإلزامي، فلذلك شرط جريان الحلية الظاهرية إذا كان هناك احتمال الحلية الواقعية. هذه الاشتراط يأتي من التنافي بين الحلية الظاهرية وبين التكليف الإلزامي المردد بين الوجوب والفرض حرمة. يعني لا يمكن أن يحكم بالحلية الظاهرية وفي الواقع إما واجب وإما حرام. هذا مقصود المحقق النائي، هذا يدخل في البحث تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هل هناك تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي؟ لا، حكم الواقع ولو كان تكليفا إلزاميا مرددا بين الوجوب والحرمة لكن الحكم الظاهري الإضافي، ما في أي تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي حتى يشترط الشيخ النائي هذا الشرط أن الحلية الظاهرية في مورد يحتمل فيه الحلية الواقعية. لا، أي شرط على أساس التنافي. إذا كان هناك تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، الحكم الواقع هنا مرددا بين الوجوب والفرض منافل للحلية الظاهرية، فلذلك الحلية الظاهرية في مورد يحتمل الحلية الواقعية. ونحن نقول مثلا إذا كان مقصود المحقق العراقي هذا الشيء فهذا يدخل في مسألة التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ولا تنافي بين الحكم. فهذا بالنسبة للمقطع الأول من كلام المحقق النائي. نأتي إلى المقطع الثاني من كلام الشيخ النائي رفع ما لا يعلمون. صحيح كلام الشيخ النائي الرفع في مقابل الوضع، والرفع رفع ظاهري مثل لرفع وجود الاحتياط، فالوضع لا بد أن يكون ممكنا وهو وضع وجود الشيخ النائي. هذا وضع وجوب الاحتياط لاحظها بالنسبة للقدر المشترك، يعني المعلوم بالإجمال وهو التكليف الإلزامي. التكليف الإلزامي مردد بين الوجوب والحرمة، وجوب الاحتياط بالنسبة للوجوب والحرمة لاحظها مع حتما لا يمكن، لأن الاحتياط بين الوجوب والحرمة يعني الجمع بين النقيضين. لكن إذا لاحظنا وجوب الاحتياط بكل طرف لحاله بقطع النظر عن الطرف الآخر، وجوب الاحتياط بالنسبة للوجوب المحتمل ما ممكن، يجب الاحتياط بالنسبة للوجوب المحتمل، هل قطعت النظر عن الحرمة؟ ممكن. فيجب على المكلف شنو؟ الفحل. وهكذا اذا نظرت الى الحرمة بقطع النظر عن الوجوب، ها؟ لا يستطيع العمل. احنا نريد ان ننفي لزوم كل واحد من الفعل والترك، مو معا، لزوم الفعل لحاله ولزوم الترك لحاله. هذا ممكن ام لا؟ لحاله ممكن. ما دام وجوب الاحتياط بالنسبة لكل طرف لحاله ممكن، فالرفع كذلك بالنسبة لوضع الاحتياط لكل طرف لحاله ممكن. المهم جريان البراءة الشرعية بالنسبة لكل طرف. البراءة ما تجري بالنسبة للقدر الجامع، لا، مو البراءة بالنسبة للقدر الجامع، لأن القدر الجامع معلوم مع العلم بتكليف إلزامي. هل البراءة تجري؟ لا، البراءة بالنسبة للطرف، والطرف إذا لوحظ لحاله وجوب الاحتياط بالنسبة للوجوب يوجب العمل لحاله. ها، فهذا وضع وجوب الاحتياط بالنسبة للوجوب اللي يوجب العمل بالبراءة يرفع، رفع ما لا يعلم الوجوب، لا غير معلوم. وهكذا الحرمة، وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة هنا يلزم الترك، ما دام يلزم الترك فوضع وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة ما دام ممكن، إصالة البراءة رفع ما لا يعلمون يرفع هذا وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة. أما التكليف المعلوم بالإجمال وهو التكليف الإلزامي، هذا معلوم، والبراءة بالنسبة للقدر الجامع لا تجري حتى نحن نلحظ وجوب الاحتياط بالنسبة لمجموع الطرفين الوجوب والحرمة. ما في داعي للحاظ مجموع الطرفين، لأن احنا ما نجري البراءة بالنسبة للقدر الجامع، قدر الجامع معلوم وهو تكليف الإلزامي، فليش نحن نلحظ الطرفين معا ونجري البراءة ونقول هذه البراءة غير ممكن لأن وضع وجوب الاحتياط في الطرفين غير ممكن؟ كلام نسيم، وهذا الكلام أساسا رد من السيد السوئي رحمة الله، السيد السوئي الزكرة. المهم البراءة الشرعية بهذا البيان، هذا الجرائم البراءة الشرعية بهذا البيان ذكر. هناك بيان آخر استعرض السيد الشهي على أساس انصراف أدلة البراءة، فلذلك السيد الشهي يقول البراءة الشرعية نفسها على أساس هذا الانصراف. وصحيح هو أن البراءة الشرعية إلا انصار مذهب السيد الشهي في حكم الظاهري، حكم الظاهر يروح هنا المحافظة على أهم الملاكات وأرية الملاكات المتجاهلة والمستدرة والمستدرة والمستدرة من هذا الأهم والأرجح ونظر الساعر، هذا هو روح الحكم الظاهري. على أساس هذا التفسير للحكم الظاهري يأتي هذا الانفراد، انفراد أدلة الوراء الشرعية عن مورد جمران الأمر بين المحضورين والسيف إن شاء الله في الدرس الآخر. وهناك بيان آخر، الحق أن البراءة الشرعية لا تجري، وكذلك الحق أن البراءة العقلية لا تجري. فالحق أنه هناك حكم عقلي فقط وهو إطالة التفريق، ومن هنا سبب السلام عليكم. لا، وهذا ليس الإصلاح. فالبراءة العقلية بنظر السيد الشهيد جار، والبراءة الشرعية بسبب هذا الانصراف. وأنا نظرت رد السيد الشهيد على المحقق النائمي، ما نظرت هذا الوجه الآخر اللي يعترف بالانصراف، وإحنا نبين الانصراف بنقطة ثبوتية أخرى إن شاء الله حتى للبراءة العقلية. لكن نحن نؤيد المحقق العراقي، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، ولا نؤيد الأخون، الأخون قال البراءة الشرعية تجري والبراءة العقلية لا تجري. وأما المحقق النائم والعراقي يقولون لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. لكن بيان المحقق النائم في عدم جريان البراءة الشرعية هذا بيان فيه إشكال. فالبيان إما بيان السيد الشهيد على أساس مذهبها في تفسير الحكم الظاهري، وإما بيان آخر إذا كان عندنا مجال نذكر البيان الآخر المانع الثبوتي من شمول أدلة البراءة الشرعية لهذه المسألة إذا كان عندنا مجال. فالمهم الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائم قدس الله روحه أن ما كان منها بلسان إطالة الحل لا يشمل المقام، لأن الحلية غير محتملة هنا، الحلية الواقعية، بل الأمر مردد بين الوجود والحرمة. وما كان منها بلسان روح ما لا يعلمون لا يشمل أيضا، لأن الرفع يعقل، أي يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري. شنو الوضع الظاهري؟ إيجاب الأخيار. ومن الواضح أن إيجاب الأخيار في اتجاه الوجود المشكوك والحرمة المشكوك المستعين، ولا معنى للرفع إذا لا. البراءة الشرعية عندنا هذين اللسانين، الأدلة الأخرى في السلام لسان الحلية ولسان الرفع، ما في أكثر من لسانين، أما لسان الرفع وأما لسان الحلية. حتى كل شيء مطلق، كل شيء مطلق هم في لا ما تصور يكون هناك أدلة البراءة أكثر من هذين الاثنين. كل شيء مطلق مطلق قد يلاحظ على كلامه أولا أن الإنسان جعل حكما ظاهريا للكلية لا يتوقف على أن تكون الكلية الواقعية محتملة. هاي لا يتوقف على أي أساس؟ إحنا احتملنا احتمالين، أن موضوع الكلية الظاهرية هو احتمال الكلية الواقعية، احتمال الكلية الواقعية موضوع، بل احتمال الحرمة الواقعية موضوع، على أساس كل شيء احتمال حتى تعلم أنه حرام. من الغاية نحن نفهم أن كل شيء مشكوك الحرمة حلال، مشكوك الحرمة في مقابل الشك في الحرمة سواء كان كلية أو الوجود. دعوة أن الحكم الظاهري يتقوم بالشكل الصحيح، لكن لا يراجعها تقومه باحتمال مماثاة الحكم الواقعي للحكم الظاهري، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي للحكم الواقعي اللي هنا هو الحرمة الذي يراد التأمين عنه وتنجيده. إذ مع العلم بهذا الحكم الواقعي لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو من الجنة. هذا بالنسبة لي الذنب الأول من خلال النائم. وثانيا أن الرفع الظاهر في كل من الوجود والحرمة يقابله الوضع في مورده، وهو ممكن فيكون رفع ممكن الإنسان، مو الوضع للطرفين معا حتى يكون مستحيلا والرفع مستحيلا، ومجموع الوضعين وإن كانوا مستحيلا ولكن كل من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين. الثالث الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، وهذا هو مختار السيد الشهيد، البراءة الشرعية على أساس الانصراف ما تشمل دوران الأمر بين المحظورين، وكذلك على قول الآخرين نكتة الحدوثية. إن شاء الله إذا كان عندنا مجال نشرح تلك النكتة الحدوثية بعدم من أدلة البراءة الشرعية لثلاث دوران الأمر بين المحظورين. الحق أن البراءة الشرعية لا تجري، والبراءة العقلية لا تجري، وإصالة التكفير أصل لرأسه، أصل عقلي وهو عدم الجنود ولا خرجي التحكيم وعدم استحقاق البقاء على السعودي او الكفايه في